وانتم طيبين ويا عساكم سالمين جانب جانب البسمة جانب جانب اللمة جانب يا رب تعيدوا للشرع الأمة كل سنة وانتم طيبين ويا عساكم سالمين كل سنة وانتم طيبين ويا عساكم سالمين جانب وثياب جديدة جانب والفرحة جديدة جانب كل سنة وانتم طيبين ويا عساكم سالمين جانب عيد العيدية جانب وحلاوة هدية جانب قولوا للمحزون للفرحة هيا كل سنة وانتم طيبين ويا عساكم سالمين كل سنة وانتم طيبين ويا عساكم سالمين هيا يا بنابل غردين هيا والحال كان شديد هيا كل سنة وانتم طيبين ويا عساكم سالمين كل سنة وانتم طيبين